ثلاثة نفر في رحلة من الرحلات يأوون إلى غار، إذا بصخرة تنزل عليهم تسد باب الغار. نظروا إلى بعضهم البعض، من ننادي؟ من يسمعنا؟ ماذا نفعل؟ فقال واحد منهم: ادعوا الله جل جلاله بأحب الأعمال إليه وبأعظم الأعمال التي قمتم بها. قال أحدهم: إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكان لي صبية وكنت أحلب لهما، وكنت آتي بالحليب لأبواي فأسقيهما قبل الأولاد، فجئت في ليلة من الليالي فوجدتهما نائمين والأولاد يتضاغون حولي، فانتظرت كذلك حتى الفجر، ما شرب أولاده، ما سقى أولاد الحليب، قدم الأم وقدم الأب، ثم رفع يديه وقال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخرة، إن أردت تفريج همك وإن أردت ذهاب غمك ابحث عن أمك وعن أبيك واسألهما دعاء لك. يقول أحد الخطباء: ما نزلت مرة إلى خطبة الجمعة إلا طلبت من أمي أن تدعو الله لي، وما إن دعت لي حتى شعرت بسعادة وتوفيق وتسديد من الله. صدق الله عندما قال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.